وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: ووارث ذو فردين بالأقوى وإن اتفق في المسلمين كأم أو بنت أخت. ثم قال: ومال الكتابي الحر المؤدي للجية لأهل دينه من كورته. والأصول اثنان وأربعة وثمانية وثلاثة وستة واثنا عشر والأربعة والعشرون. ثم قال: فالنصف لاثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والثلث من ثلاثة والسدس من ستة والربع والثلث أو السدس من اثني عشر والثمن والسدس أو الثلث من أربعة وعشرين. وما لا فرض فيها فأصلها عدد عصبتها وضعف بالذكاء الأنثى. وإن زادت الفروض أعيدت فالعائل الستة لسبعتين ثمانية وتسعة وعشرة. وقال: ولاثنا عشر لثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين وهي المنبرية زوجة وأبوان وبنتان لقول علي رضي الله تعالى عنها صار منها سوسها. مقال غدة كل نساء انتصرت. تكلمنا في الدرس السابق على العصبة، قلنا من ناحية الورثة فيها أربعة أقسام. كاين اللي يرث غير بالتعصيب، لا يرث إلا بالتعصيب. شكون هذا؟ ابنه وإن سفلا الأخ الشقيق للأبي، ابنهما العم لغير أمي، ابنه المولى لمولاته. هذا غير التعصيب، معنى ملي تصورش هاد الناس يكون عندهم الفرد تسعود الأصل. كاين اللي يكون عنده غير فرد ملي تصورش يكون عنده التعصيب، هو الزوج الزوجة الأم الجدة الأخ الأمي الأخت الأمي، هذا ما يتصورش يكون عندهم التعصيب. كاين اللي يكون عندهم التعصيب ولكن ما يجمعوش، هو البنتو بنتو لابني وقت الشقيقة وقت الأب، إما النصف وإما الثلثان وإما التعصيب. كاين اللي يمكن لي يجمعو، ماشي دائما يمكن لهم يجمعو، هو الأب والجد. هذا الأب والجد اللي يجمعو من جهة واحدة. أما الأخ الأمي قد يكون زوجان ولد عمين، هذيك من جهه اخرى، هذه جوج جهات، هذيك في الحقيقه ماشي جهه واحده. وضع العباره صافي. ثم تكلمنا العاصب، كاين العاصب بنفسه، كاين العاصب بغيره، كاين العاصب مع غيره. العاصب بنفسه هو اللي يكون ما كاينش الفاصل انثى، وهذا ما يكون غير في الذكوره، ما يجيش في الان الا المعتق. المعتق بالحقيقه ما كاين هذاك العاصب ديال الناس، العاصب ديال السبب. كاين عندنا العاصي ديال النسب، كاين العاصي ديال السبب. هذاك حنا نهضروا على العاصي ديال النسب. العاصي ديال النسب اللي يكون نفسه ما يكونش فاصل انثى، اللي يكون دائما ذكر، هما اللي يكون ديك اللي قلنا قبيل. كاين العاصي بغيره، شكون العاصي بغيره؟ يكون نسوه، نسوه اللي يكون عندهم الفرد اللي يجي الذكر بسبب الذكر ولا عصب. صح. مثلا دي يكون بنتون اللي يدخل معها بنون يقول لي عاصب، مثلا تكون اختون يقول الاخ، وهكذا. ومن نسى الاربعه هذا شيء يسمى عاصمة بغيرها. إذن هي عاصمة وغير عاصمة. كاين عاصمة مع غيرها. هذيك عاصمة غيرها هي الله جويجت. شنو جويجت؟ هي الأخت الشقيقة والأخت الأبي مع البنت وبنت الصلبي وبنت الابن. هذا غير جويجت. ثم هاد العصبة هذه واللي يجوا فيه درجة واحدة ولا اللي يختلفوا اللي يكون قبل ثم هو قبل من الدرجة وهي مشاهد ابنون كده فيها. ثم هاد العصيب شحال عنده بالأحوال يقدر يدي المال كامل يدي البعض ما يقدر ما يديش أو لا يقدر يخذ المال كله يقدر يخذ البعض يقدر ما يديش علاش لأنه هما غطوا الباقي لا ما بقاش يمشي حاجة ولكن كل عاصب اللي تصبر ما يمكنش ما يديش هو الأبلغ الأبلغ ما يمكنش ما يديش لا بدا من الورثة لا بدا ما يتصورش يعني ابنه ما يورثش ثم كاين واحد العاصب اللي دي فرض فيه أنه يدي كل شيء يدي ما باقي معنى إذا كان يستغرق كل ما يمكن يدي الباقي ولكن إذا كان يدي الباقي يلزم يستغرق المال ما يلزمش شكون هذاك اللي يدي الباقي ما يستلزمش الأخت الشقيقة والأخ هذه إذا دي ما بقي ما تلزمش يدي كل شيء فهمنا؟ ثم قرينا ذيك الدرجات هذيك مهمة هذه باش نعرفوها هو كاين الدرجة الأولى اللي يقولوا لها الجهة العصبة بالجهة هذاك العصبة بالجهة الفروع مقدمين على الأصول معنى الفروع الأولاد مقدمين على الآباء والأجداد والأصول مقدمين على الجوانب الجوانب اليمينية شكون الإخوة والجوانب اليمينية مقدمة على الجانب الشمالي على الأعمال هذه من جهة الجهة كاين من جهة قرب القرابة شنو قوة قرب القرابة قرب الدرجة هو الابن قبل ابن الابن والأب قبل الجدي والأخ قبل ابن الأخي والعم قبل كذا وهي مشاهدة هذا الشيء يسمى قرب الدرجة كاين قوة القرابة قوة القرابة اللي يقدر يكونوا ما في درجة واحدة ولكن عنده واحد زايد واحد عنده الأشقية واحد ما عندهش الأشقية مثلا الأخ للأبي الأخ الشقيق في درجة واحدة ولكن كاين شدة القوة هو الشقيق الشقيق يقرب هذا هي الطبيعة ثم تكلم المصنف رحمه الله ماذا نجوزوا العصب للنسب شنو اللي يجي عصب السبب شكون العصب السبب والمعتقات والمعتقات هذا في ياخذ يوصل لا ما كانش الورثة للنسب والا ما يدخلوش هم ثم بعد ما هذا شنو غيدخل بيت المال بيت المال اذا كان منظما الامام عدل يجعل المسائل في محلها هذا هو معنى يوحد الشيء اللي يمشي بيت المال بيت المال يمشي لمصالح المسلمين مثلا مات واحد الانسان واحد التاجر عنده الشركات وما عندوش الورثه يجي المخزن يدي لك الشيء هذا يديهم بيت المال باش يعدل به المصالح المسلمين صافي هذا يسمى بيت المال ورثه معنى بيت المال المسلمين ورثه معنى بيت المال ورثه شيء يسمى المسلمين ورثه ثم هل يرد لذوي الارحام ويرد لاصحاب الفروض هذا فيه خلاف هنا مي كان بيت المال منظم كنا نقولوا ما نردوش اما قال لك الان لا بد نردو لان البيت ما بقاش منظم نردو ثم باش نبداو بغدي على ذوي الفروض عاد نمشيو لذوي الارحام باش غنبداو شكون ذوي الفروض اللي ما نردو نمشي الزوج الزوجه هذا باتفاق ثم تكلم الإمام رحمه الله الذي يورث بجوج جهات شكون هو الجد والأب هذا الأب يرث بالفرض والتعصيب من جهة واحدة من جهة الأبوة ومن جهة الجدودة فقط ولكن مع بنتي أما كان مع ابن الله من اللي يكون محجوب ماشي محجوب من جهة التعصيب أما هو من جهة الفرض عنده أما هذا اللي عام ابن الأخ الأمي هذا من جوج جهات من كونه أخ الأمي عنده الفرض ولكن من جهة ولد عام عنده التعصيب ثم واقفين في قول المصنف رحمه الله وورث ذو فرضين بالأقوال قال الإمام المحشي رحمه الله يعني فكما يمكن الشماء الفردي والتأصيلي يمكن الشماء فردين. يمكن الشماء فرد وتعصيبي الشماء الا ان ما يكون فرد وتعصيبي دي وقت مجوج ولكن فرضين ما يكون مجوج هذا هو الفرق. معنى اللي يمكن لي يدي من جهة الفردي ويرجع من جهة التعصيبي ولكن جهة الفردي وجهة الفردي يدي بواحدة. ولهذا قال الإمام رحمه الله سببان يقتضي فرضا مقدرا ولكن لا يرث بهما وإنما يرث بأقواهما وما ماش عليه المؤلف رحمه الله وقول الحسني والزهري ومالك وأهل المدينة والشافعي وقال علي وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والأوزعي والثوري والنخائية وارثان بالقرابتين معا. قال الدين جوج فهمنا؟ على إذا مسألة في أسحاد فيها خلاف كي اللي يقول يغث على حسب ما قال المصنف بجهة واحدة وقيل يدي بجوج جهات. مثلا هي أم وأخت دورت على أنها أم وعلى أنها أخت. أم مثلا عند الثلث وأخت عند النصف هذه بجوج. على أنها بنت وعلى أنها أخت. بنت ضد النصف وأخت ضد النصف. على أنها بنت وأم على أنها بنت ضد النصف وعلى أنها أم ضد الثلث هذه بجوج. هذا القول الآخر سيدنا علي وعبد الله بن مسعود إلى آخره. قال المصنف وإن اتفق في المسلمين. معنى هذا في المسلمين كيف يجي من باب الاتفاق معنى يجي غلطا. واش نادر ولا كثير؟ من ناحية العقد يجي نادر ولكن من ناحية الأخرى يجي كثير. أما في غير المسلمين يجي كثيرا لا في العقد ولا في الوضع. مثلا المجوس يقع منهم هذا لا في النكاح معنى في النكاح يتزوجوا ويعملوا العقد من الوطئ يطاعوا هكذا ولكن بالنسبة للمسلمين غلطا يقع هذا كثيرا لا يقدر يقع غلطا يقدر يوقع غلطا يوقع هذا قليل ولا كثير؟ لا كثير لأن العقد هو اللي مثلا في العقد هو اللي يقدر يغلط في العقد قليل معنى المسلمين يغلطوا في العقد هذا ماله هذا قليل ولكن يغلطوا في هذا النكاح ممكن يكون يمكن يكثر هذا ما كاين حتى شي مانع تكون عنده بنت ما يغلطش البال ولا معصا ولا يما ولا يمكن هذا يقدر هذا معنى هو على كل حكاية الغلط كاين الغلط في الوطي وكاين الغلط في النكاح بالنسبه للمجوس هذا يكثر في الجميع يكثر لا في الوطي ولا في العقدي المسلمين هذا في المسلمين في الناحية ذي العقد ماشي يعقد على خطو غلطا هذا قليل فيه هذا يقع ولكن يقدر يقع هذا في الوطئي يقدر هذا هو الموضوع وما شوف الحاجة ذي الغلط في الوطئي والغلط فين في العقدي بالنسبة للمسلمين في الوطئي هذا يمكن يكون كثيرا ولكن بالنسبة للعقد هذا قليل هذا أما بالنسبة للمجوس مطلقا هذا هذه تسمى مبالغة وإن اتفق في المسلمين أما في المجوس ما يكونش متفق هذا يكون عمدا هذيك مبالغة هذيك وإن اتفق الصورة المبالغة كاين قبل منا واحد الصورة شنو الصورة اللي قبل منا هو العمد العمد فين يكون واش في المسلمين أو الذي يكون في المجوس المجوس هنا الصورة قبل المبالغة والصورة بعد المبالغة فين الصورة قبل المبالغة وقعوه في المجوس هذا سيكون بالاتفاق أو لا يكون عمدا نعم في المسلمين يكون غير من باب الصدفة هذه من باب الصدفة هذا هي الصورة فيها صورة ثانية صورة قبل المبالغة بدل المبالغة مش بالبعض الشهر كأمين أختون كبنت أختون جود الأمثلة تما كأمين كيف إن هي أختون كبنت أختون قال الإمام رحمه يعني أن من الشمع له جهتان يرث بكل منهما وإحداهما أقوى من الأخرى فإنه يرث بالأقوى منهما وهذا يقع من المسلمين على وجه الغلط شوف على وجه الغلط ومن المجوس على وجه العمد هذه هي الصورة اللي مطوية وإن اتفق وإن مس على وجه الغلط في المسلمين كله يوقع ولكن في المجوس على وجه العمد وقال الإمام المحاشي رحمه الله على وجه الغلط في الوطئ أو في العقد في التزوج والغلط في التزوج نادر من المسلمين، معنى يغلطوا يتزوجوا هذا نادر المسلمين. واما الغلط في في في في الوطي فحال بحال غيره، يمكن يغلطوا في الوطي. حنا ديك المره كنا نقول شي واحد الانسان كان عندنا حنا يقول له استحمد استحمد، يقول له استحمد الشاوي اللي كتب كان يقرا في خندق حمار وهو مشارف ديال الاربع ديال مشارف، كان يلاه زوج كان زوج كان عنده الفلاحه في لوطه كان يدير في الدرا، والمغام اذا كمل العام يديها يديوها للدار يقولوا لها يقولوا لها الزياره، هذه يعني معروف هذه في كانت عندها قتيله بل ولات قليله مثلا السيد اللي كمل المغام في الدار يديها لعند والديها يقولوا لها الزياره. نعم ها تكمل عام ذات الكوز عند والديها واحد الشهر هذيك يقولوا لها الزياره، مي اذا تجي من ديك من ديك من الزياره من عند والديها عاد يمكن لها الخروج هي، يمكن لها تمشي للسقيل يمكن لها تمشي للخطار يمكن لها كذا، اما قبل عام ما يمكن لهاش تمشي للخطار، ما يمكنش تصيب ما تعمل حتى شي حاجه ما يمكنش للسوق ما يمكنش حتى شي حاجه، ولكن مي الكون عام وزيد ديوها للدار ديالها الكوز شهر مي الكوز شهر يجي تجي هذيك الخارجه هذيك الوقت المغادي يكون لا بغى يمكن تمشي للسوق يمكن يمكن يمكن هو داها للدار ديالها الدار ديالو في هذا الشهر كو هو في هذه الجهه هذه ويما المغادي داها هو طلع من اللوطه في العشيه ما شافش المغادي في الدار طلع الى فايت هذا الشهر نزل ديك الدراع السوق نزل وغاشي كان باقي صحيح وباقي عزري قوي كان مثلا مشى عند نسابه مشى على حسب المغادي مشى جبر من العسين مشى جبر من العسين مشى لنسيبته مش عليش انا نسيتو الماء معقله بزاف مسكينه ما تحملش هادشي هيدا انت قال ما تجنت ما يجي هذا قال هو عاوتاه هو تسرعب قال كل رحمه هذه هي مسلي الله رحمه قال كل رحمه هذه ونقص بحال بغى صحيح حتى نقص مشى هذا يتسمى هما سعدك عملوا معه واحد الشيء كبير خصهم شي عامين هما في المخزن ما بغاوش يعطيوه ما خلى من اللي جاها عاد الجو كان عندنا كيكون عندنا واحد الحفله تما حنا في الشهر ديالنا يكون الناس من طنجة والناس فيها الشوق البقاليين وكذا وكذا وعاد هداهم الله ردوها له هذا ما شي احمد استحمد الشاوي ما نعرفو سي الشاوي ملي كانوا قاد ديك الحادثه تسير كندخلوا لعندو ملي كان فقي هذا كان في الدار ديالو يخلو وقاد في الدار ديالو هذا نعم لا يمكن تحمل دابا هي ما كاين لا ماشي الحال لا هو بالنسبة لنا وقع غلط نعم ياك بالنسبة لنسيبتو وقع غلط ياك لا وجه هو الغلط ديال الماضي وباش العرف انت هو غلط السيد ما فطنش في راسو انت السيد قال الله الرحمن الرحمن هذه نسي ماشي ماشي القضية هو السيد ما ملكش نفسه غير هذه الهضرة هذه بين بأنه السيد لأن لو كان هذه يمكن يسد يسكت إلا كان عنده الفعايل هنا كان يخرج يسكت ويهضر هو ما مملكش هذا النفس هو تهضر بالجو قال كل الرحمه هذه ونقص على انت ما هو كان غلط ما يمكن شي مسوى المغا المغا صغير ومشي شنو ما هاش قال الامام رحمه الله وهذا من المسلمين على وجه الغلط ومن المجوس على وجه العمد هذه القوه اللي لكم ثلاثه الوجوه هذه القوه شحال تتحقق بثلاثه اوجه الأول أن تكون إحداهما لا تحجب تكون مثلا هذه الجهة هذه لا تحجب هذه الجهة هذه ما لا تحجبش هذا الأولى الثانية أن تحجب إحداهما الأخرى مثلا هذه الجهة هذه لا تحجب هذه هذه الجهة الحاجبة هي القوية شحال هذه ثلاثة جوج الثانية الثالثة أن تكون إحداهما أقل حجبا من الأخرى هذه ثلاثة الدرجات أو ماشي متسلم الإمام الشافعي في القوة لأي شيء تتحقق ثلاثة الأشياء القوة الأولى تكون واحدة لا تحجب واحدة ما لا تحجبش معنى اللي ما لا تحجبش هي اللي غلغت بها والجهة اللي فيها لا تحجب ما غلغتش بها الدرجة الثانية هذه الجهة هذه لا تحجب هذه وهذه ما لا تحجب هذه الجهة اللي لا تحجب بها هي اللي غلغت بها الجهة المحجوبة واخا تكون كثيرة هذه الجهة المحجوبة واخا تكون كثيرة والحاجب واخا تكون قليلة هاجوج الثالثة اللي ديال الكون واحدة للتحجب واحدة للتحجب، ولكن هذا أكثرها حجبا وهذه أقلها حجبا. حال هذه الصورة ثلاثة، هذه هي الكفر. أما الذي قلت هذا الوغات بجوج بهم ما يبقاش يفرض هذه القوة هذه، مثلا مذهب سيدنا علي والمذهب عمر بن العزيز والذي يبقى يفكر في هذا الشيء، لا اللي يرسل جوج بهم، ولكن على مذهب الجمهور سيشوف هذه القوة. هذه الأولى. قال الإمام رحمه الله: وذلك كما قال المؤلف كأن يتزوج المجوسي بنته عمدا. مثلا المجوسي ماشي يزوج بنته، بنته ماشي يعقد عليها ويولي المرأة ديالها. فولدت منه ابنتان، ديك بنته ولدت بنتان، هي بنته ولدت بنتان. ثم أسلم، شكون أسلم؟ أسلم المجوسي. أولاد حكموا إلينا، إما خصهم يكون يسلموا أو لا جاو يتحكموا عند المسلمين باش حنا غنفتيو لهم على الإسلام. ومات، شكون مات؟ المجوسي. فهذه الابنة، فهذه الابنة تكون أخت أمها لأبيها. علاش نفرضوا بخاص يكون موت؟ لأن لك باقي هو ذا تكون محجوبة. شكون غير حجب؟ الأب شنو غير حجب؟ لأن هذه الحياة ماشي يكون أخت، ماشي يكون أختها، هو اللي يحجب الأخت. ماشي يكون هذيك أختها، ماشي لأن لو كان هو الأب باقي موجود، الجهة الأخوة لا تكون محجوبة. مثلا لكن هو باقي بروح لأنها ماشي يكون تما الأخت وكذا، هو الجهة الأخوة لا تحجب. لهذا الفرض بأنه يكون مات هو، باش ما يبقاش الحجب، الأب ما يبقاش الجهة يحجب الأخت. قال تكون أخت أمها لأبيها وهي أيضا بنت لها. فإن ماتت الكبرى ما بعد موت أبيها ووارثتها الصغرى. شنو اللي يشرح دابا؟ يشرح بنت الأخت، هي بنت وأخت، شحال عندها الجهاز؟ بنت وأخت. علاش؟ لأن هذه المرأة هذه نكحة المجوسي ولدت له، إذا هي بنتها وأختها، هي أختها من باباها وبنتها. ثم هذا الأب هذا خصو يكون مات، لأن لكان ما تيجي الأخوة تكون محجوبة أو لا؟ لأن الأب يحجب جهة الأخوة، خصو يكون وابات ما يكونش محجوبة، باش يكون جوج جهات قيمين ديك الوقت، باش يكون جهة الأخوة قيمة وجهة هو واش ماشي دوغت أنايا؟ بالجهة اللي ماذا تحجبش، شكون الجهة اللي ماذا تحجبش؟ هي بنو. قال الإمام رحمه الله: ماتت الكبرى بعد موت أمها وثات الصغرى بأقوى سمه، وهي البنوة، لأنها لا تسقط بحال. والأخوة قد تسقط، فلها النصف بالبنوة ولا شيء لها بالأخوة. ولكن علاش فرضنا مثلا المجوسي مات؟ لأن في جهة الأخوة لك المجوسي باقي، غتكون الأخوة محجوبة، لأن الأب يحجب الأخوة. قال الإمام: ومن وارثها ورثها للجهتين؟ قال لها النصف الفرضي والباقي بالتعصيب. ماشي قلنا سيدنا علي اللي ورث مجوج، ماشي يكون هي، ماشي يكون أختون وبنتون، ما تجي هذه البنت ماشي يكون عندها النصف، وثم تجي هذه الأخت ديما باقية التعصيب. إذا هنا ماشي ننفرض على أنها البنت دات النصف وثم هي عاصبة بغيرها ولا مع غيرها؟ مع غيرها. وإن ماتت الصغرى، قبل شنو شكون ماتت؟ الكبرى. إذا مين ماتت الكبرى؟ ديك الصغرى كان بنتان وكان أختان. مين ماتت الكبرى شنو كان الصغرى؟ بنتان. إذا تارث بالبنو والنصف وبالأخت النصف، ولكن هذه الأخوة لنا نجعلوها مالا، هذه لا تحجب، هذه لا تحجب، ولكن البنت ما لا تحجب شيء. إذا اللي ما لا تحجب شيء أصلا هو اللي يورث بها. وإن ماتت الصغرى أولا، الصغرى ماشي الموت، شكون ماشي يبقى؟ الأم. فالكبرى أم وأخت لأب، شنو ذي شرح دابا؟ أم أخت، أم أخت، شنو ماشي يكون دابا؟ قبيل كانت بنت وأخت، دابا شنو ذي؟ أم وأخت، أم وأخت، لأنها لا تسقط أختها فالثالث باش؟ بالأمومة. بالأمومة. علاش تسرثوا بالأمومة؟ لأن الأمومة عمرها ما تسقط، دائما الوريثة، معنى ذات قضية من الثلث إلى السدس، أما ما ذوقتش ما يمكنش. لأن تسقط والأخت للأبي قد تسقط فلها الثلث بالأمومة. إذا هنا شنو غنورثوها؟ مثلا لا جينا للأخت شحال عندها؟ النصف. ولكن هنا نعطوا لحنا الثلث. شكون أحسن الثلث أو النصف؟ النصف. ولكن قليل دائم أحسن. قليل دائم أحسن. شكون قليل دائم؟ هو الثلث. أما النصف يقدر يزول. الصورة الثانية أن تحجب إحداهما الأخرى. معنى هي جوج جهات، واحد جهة حجبة جهة. هي فيها واحدة فيها جوج جهات، جهة حجبة. هذه الجهة اللي لها الحجب هي اللي غنلوها. إحداهما الأخرى فالحاجبة أقوى. حليش كأن يطأوا القبيش شنو كانوا طأ؟ بنته دابا أمه. كأن يطأ المجوسي أمه. دابا ماشي طأ يمه. فتلد ولدا. فهي أمه وجدته. مثلا هو المجوسي وطأ يمه هيك. ولدت له. هذا الولد اللي تولد دابا هذا البنت شنو اللي يجي من ذيك النهار؟ راه يماه وجدته، جوج فيها جوج الحاجات. فهي امه لان هي ولدته وهي راه هي يماه دابا هي عندها جوج جهات. هذه المرأة هذه هي ام من جهه وجدته من جهه. فهي امه وجدته فتارثها بالامومه. شكون ماشي يموت دابا؟ ماشي الموت ديك ديك الكبيره. لا لا ماشي الموت الصغيره. الموت الصغيره واش ماشي مخلي ماشي مخلي يماها وجدتها. اذا هنا واش نجعلوها ذوات بالامومه اولا بالجدوله؟ بالامومه. علاش؟ لان هذيك محجوبه. وفي الحقيقه الصور الحقيقه انا ما شمعوش عاودت لان الجدوده محجوبه مش محجوبه بالامومه. هذه هنا احداهما تحجبه. اذا هو المجوسي نكح امه يمه. يمه ولدت مي ولدت تسمى هاد العائله هذه. هاد العائله هذه لا تسمى بالنسبه لديك المراه لا تسمى يمها وجدتها لان هي يمه المجوسي هذه يمه المجوس. ثم ماتت. شكون ماتت؟ ماتت العائله. شكون خلت ديك خلت ديك المراه هذه؟ هذيك المراه عندها جوج جهات، عندها هي الامومه وعندها الجدوده. شنو جهه ماشي لغه بها؟ جهه الامومه. علاش نختاروها جهه الامومه؟ لان الجدوده تحجب. الصوره الثالثه ان تكون احداهما اقل حجم من الاخرى كأم ام هي اخت لابي. كان يطأ المجوسي. هنا ماشي يكون شنو اللي يكون هنا؟ ماشي يكون ان تكون احداهما اقل حجبا. هي محجوب تحجب ولكن الحجب ديالها قليل. فهمنا؟ هي تحجب ولكن الحجب ديالها كثير ولا قليل؟ قليل. بحالاش ماشي يكون هنا؟ كأمي أم ماشي يكون أمي أم أمي أم هي جدة. اش ماشي يكون هي؟ أخت لأبي. كأن يطأ المجوسي بنته. المجوسي اش ماشي يطأ؟ بنته. ثم ميل وطع بنته فتلد بنتا. فتلد المجوسي ماشي يطع يطع البنت. ذيك البنت ماشي ذولد ذولد بنتا. ثم فتبتدو ثم تموت الصغرى. شكون الصغرى؟ ديك البنت اللي ولداتها المولوده. يعني اش ماشي تموت الصغرى؟ فتموت الصغرى عن العليا. شكون العليا؟ الجده. الجده بعد موت الوسطى. الوسطى ماتت. والابي شنو تسمى هي؟ أمها واختها من ابيها. معنى ذا السمى الجدة ديالها وذا السمى أختها. معنى إذا هذه السيدة هذه غلورت الجدة ديالها وأختها. أختها شنو عندها؟ النصف. والجدة شنو عندها؟ السدس. ولكن الجدة ذا الحجبة غير الأم. أما الأخت بزاف الناس اللي حجبوها باش غنورتوها؟ بالجدودة. غنوتوها بالجدود. شنو السبب اللي غنوتوها بالجدود؟ لانها اقل حجما، لان الجدود تحجب غير بالام، اما الاخت تحجب باخي بابي وكذا وكذا والابني والابنيني. قال كأن تموت الصغى عن العليا بعد موت الوسطى والابي بعد الموت الوسطى، فهي ام امها واختها من ابيها، فتعرف بالجدود دون اختها، لان ام الام تحجبها الام فقط والاخت يحجبها جماعه. وقيل تعرف بالاخ بالاختيار لان نصيب الاختيه اكثر، لان الجدود عندها غير السدس، الاخت عندها نصف. واذا كانت القويه محجوبه ورثت بالضعيفه، اذا كانت المحجوبه مكده، هذا بحال بحال قيد هذا، والحق هنا هذا لا داعي اليه. علاش حنا قضيه فاش المفروضه خص يكون جوج جهات قايدين، اما دابا هنا حنا يكون محجوب هنا، هذا القيد هذه لا داعي اليه. هذا او قال المصنف هذا فرع قيد به قول المصنف الاقوى، اي محل ذلك ما لم يكن الاقوى محجوبا فاسم الاضعف، على ان قل ذو فرض يخرج هذا الفرع يحجب هذا. هذا حنا هنا مصوره في الطريقه اللي مشيتكمش، يكون فرض واحد ما يكونش جوج جهات، يحتاج يكون ما يحتاجش، لان الموضوع ديالنا شنو؟ جهتان في الفرع، اما حنا واحد محجوبه ما يحتاجش يذكر هذا. قال كأن تموت الصغرى في هذا المثال عمدا عن الوسطى والعليا، فترث الوسطى بالأمومة الثلثة والعليا بالأخت النصفة. قوله هو إن اتفق على سبيل القصد، هذا على سبيل القصد في مش يكون في غير المسلمين، بل وإن اتفق في المسلمين على سبيل الغلط. مثلا قد يكون هذا عند المسلم عند غير المسلمين على سبيل العمد، وعند المسلمين على سبيل الغلط، وهذا هذا أولى من جعل الواو للحال. هذه الصورة هذه غنجعل الواو ذو المبالغة، فين الواو؟ وإن اتفق، باش كنا نقولوا قبيل في الصباح كاين واحد هذيك لو بعد لو حاء واو، هذا كاين لو ذو المبالغة ياك، نجعلوا هذا الحال. إذا لك الصورة هذا الحال شنو اللي أعطينا؟ مثلا غيكون الصورة للحال ورث بالفرضين حال كونهما اتفقا في المسلمين، معنى قيدوا في المسلمين. اذا الصورة هذه اللي عند المجلس تدخل ما تدخلش، هي خاصها تدخل اللي عملنا واو الحل، الصورة في العمد ما مش تدخلش، معنى مش يكون تقيد، بخلاف ما اذا نعملوا الصورة للمبالغة يكون هذه الصورة للمبالغة كاين واحد قبل منا صورة اخرى. هذا هو السبب، هذا واحدة عاد غيضيع منا واحد المفهوم ذو فرضين. شنو ذو فرضين؟ هم اذا كان ذو جانبين عاصبين، سهية سهية، هذاك المفهوم شنو من المفهوم؟ مفهوم موافق، معنى كما ان الإرث يكون بجهة فرضين بجهة تعصيبين، حاليش مش يكون بجهة تعصيبين، ما ليكون بجهة تعصيبين ليكون في حال الإنسان مثلا ليكون هو حل هذه العبارة كعم هو معتق، مثلا الإنسان عم اعتق العبد ديالو من ناحية العبد ولا حر، أنا ماشي نورثو، شحال الجهة عندي؟ عندي جهة العمومة وعندي جهة الاعتق، عندي مولى، فجهة العمومة هذا جهة وجهة المولى هذه جهة، ولكن في الحقيقة أنا باش نعوش، حتى هي صورة غلطة هذه، شرعوا ولا ما شمعوش؟ علاش ما شمعوش؟ لأن الصورة للعمومة تحجب صورة المولى، ما تدخلش هذه. هذه الصورة هذه واخا ذكرها على غلط العبارة. معنى إذا الإمام الشافعي جوج الصور هنا في الحقيقة ما خصوش يمثل بهم هذه. إن كانت القوية محجوبة ما خصوش يمثل بها. وكذلك هذه الصورة هذه ما خصوش يمثل. كعمين وكشان وهو معتيق، قال الإمام الشافعي رحمه الله قال بأقوى فيرث بأقوى جهة التعصيب والنساب. قال بالنس هكذا نقله بعض الشيوخ ونقله الزرقاني وسلمه وتأمله إيه؟ قال بعض وتأمله، شكون وقال وتأمله؟ الزرقاني الزوق قال النقل وقال سيدي تأمل معنى قال النقل وقال تأمل لماذا أمر بالتأمل؟ لأن جهتين لم تجتمعا علاش لم تجتمعا؟ لأن جهة النسب تسقط جهة السبب قال مقدمون على الولائكة ما تقدم وأيضا فإنه لا أثر له على كل لأنه على كل حال يأخذ جميع المال أو البقية بعد الفرض لأن على كل حال يدي المال ما كاينش إجازة ما يمشي يبقى تما حتى حاجة ثم قال الإمام ومال الكتابي الحري المؤدي للجزية علاش ما يتكلم المصنف رحمه الله مثلا ماشي يكون عندنا واحد الكتابي في الدار المسلمين ومثلا المال ديالكم ماشي ديه مال الكتابي شكون ماشي ديه شكون المصنف ومال الكتابيه شكون الكتابي اليهودي او النصارى الحر معنى ماشي عبد المؤدي للجزيه الذي يؤدي الجزيه معنى ماشي محارب ماشي شكون ماشي ديه ديك المال ديالو من كورته اي من مدينته الا كان يسكن في طنجه الاهل ديالو اللي في طنجه ديكون في القصر الصغير الناس في القصر واضح العباره ومال الكتابي اليهودي او النصراني كيف نقول هذا الكتابي حر معنى ماشي عبد صفه اخرى اللي يؤدي الجزيه وثم هو اللي يسكن في المدينه تسمى العائله ديالو ثم النصارى ديالو ثم اليهود ديالو شكون غيدي لك المال ديالو اهل دينه اللي في الكوره معنى هذه هي الفتوى ديال المصنفين هذه الفتوى ماشي صحيحه اسمع قال الامام اعلم اعلام انه قد اورد ابن مرزوق وغيره على المصنف هنا ابحاثا سبعه على هذه الفتوى هذا الكلام بالمصنف هنا ضعيف من سبعه وجوه اولا حتى قال ابن مرزوق في كلام المصنف قصور قال في كلام المصنف قصور وفتوى بغير مشهور فتور وفتوى بغير مشهور منها التقييد بالكتابي خصهم يقيدش بالكتابي لان لا فرق بين الكتابي ولا المجوسي اذا من جمله الضعف في هذه العباره التقييد بالكتابي قال علاش ولا وجه له لان حكم المجوسي كذلك معنى ما يقال في المجوسي يقال في الكتابي لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب ها الاعتراض الأول الاعتراض الثاني ومنها وصفه بالحر وصفه بالحر شنو ذي خارج؟ ذي خارج العبد فمالهم بن لسيده ولكن هذا مش مسلم هذا بهذا القيد هذا إذا كان لمسلمين أو كافرين متى يكون ماله لسيده إذا كان ذلك لمسلم أو لكافر كافر وقال أهل دينه يرثه سيده خص يكون ذلك العبد هذا في البنو ذو المسلم أو ذو الكافر واش قالوا أهل دينه يرثه سيده أما إذا ما كانش كذلك فهو للمسلمين شكون غيدي ذلك الشيء مسلمين أو. ثالثا ومنها إطلاقه في الحر قال الكتابي الحر إطلاق الحر لأن الحر خصو يقيده ما يخليه شيء مطلقا كيف خصو يقول قال وحقه التقييد بما إذا لم يعتقه مسلمون أما إذا كان حر ويعتقه المسلمين من ديالهم بنو المسلمين مثلا هو كتابي حر ولكن اعتقه المسلمون بل ماشي يكون من ديالهم للمسلمين قال فماله المسلمين وإن لم يكن له وارث من المسلمين خم يكون شيء عند الوارث لا ماله المسلمين إن لم يكن له وارث أما إذا كان عنده وارث للوارث هذا الاعتراض الثالث الاعتراض الرابع ومنها أن قيد المؤدي للجزية يغني عن ذكر الحرية قال لك مين يقول مثلا المؤدي للجزية محتاج يقول الحر لأن الذي يؤدي الجزية هو الحر أما العبد ما يؤديش الجزية معناه يحتاج يجيب ما يقول المؤدي يجيب الحر ولا ما يجيبش إذا قال المؤدي ما يجيبش الحر قال الإمام رحمه الله يغني عن ذكر الحرية منها أي من الاعتراضات أن وصفه بالمؤدي للجزية يخرج الحربية شيء غير منه الحربية إذا معنى هذا إذا واش ماشي يكون ماله لأهل دينه الذي يظهر ماشي ماله لأهل دينه لأن الحربية ماشي يكون خرج لأن ماله لأهل دينه إذا كان يؤدي الجزية فما إذا كان حربيا ماشي لأهل دينه هذا ماشي مسلم قال الإمام إن مات ببلده قال الإمام رحمه الله وفي التعرض لإخراجه نظار لما ما خصوش يخرج علاش لكن يجاب عن هذا بأن غايته أن في مفهومه تفصيلا في مفهومه تفصيلا فاش في الحرب فيه مفهوم تفصيلا شنو هو التفصيل اللي فيه تفصيله بالمؤدي للجزية فلا قال فلا يعتبر لا يعتبر لكن المفهوم فيه تفصيل ما يعتبرش به وجه ذلك أن الحربي إن مات ببلده مع أنه هو حربي وفي إسبانيا مات في إسبانيا حربي في أمريكا مات في البلاد دياله ماله هذا فلا يتعرض له هذا ما معنا علاقة به هو مات في البلاد دياله مش معنا هو حربي ومات في بلده معنا علاقة به قال وببلدنا ولم يكن له ولم يكن مستأمنا مثلا هو مش يكون في البلاد ديالنا ولكن ماشي مأمن ماشي مستأمنا المال ديالو مش يكون فيء هذا داخل ما أفاء الله على رسوله ففيء وكذلك إن كان مستأمنا على الإقامة أو على التجهيز هذا وطلت مدته على ماشي جهاز في حاجة ويمشي في حاله أو على الإقامة يسكن معنا مثلا الإقامة أو ماشي جهاز في حاجة ويمشي في حاله هذا وطالت إقامته ماله بالمشي يكون ماله في أون وإلا لما كانش على الطريقة هذه فلأهل بلده المال ديالو لأهل بلده ومنها أي مين من اعتراضات أنه أخل بقيد كونه لا وارث له خص يقول ومال الكتابي الذي لا وارث له فيأخذ يكون ماله لأهل دينه أما إذا كان عنده الوارث المال هذا المصلي ما عملش هذا القيد خص يعمل هذا القيد يحيط بجميع ماله ومنها أي من إيش من الاعتراضات أن ظاهره يشمل العنوية والصلحية لأن المؤدي للجزية كين الجزية اللي يكون صلحان ولا يكون عنوة صلحان يكون عنوة عنوة يكون قهرا والمعتمد أن حكم المذكور خاص بمؤدي الجزية الصلحية هيدا اللي الجزية الصلح ماشي عنوة أما إذا كان عنوان المال ديالو شنو خص يكون للمسلمين ما يكونش لأهل دينه المجملة كما ذكر ابن رشدين انظر محمد بن عبد الباقي وذكر بالنس ثم قال كورته شنو كلمة الكورة الكورة عبارة عن عن المدينة وعن السوقعي السوقعي السوقعي هي الناحية معنى المال لأهل دينه لكورته أي مدينته أو ناحيته الكورة شنو كلمة الكورة المدينة أو الناحية قال الإمام رحمه الله والكاو قال والسقع والجمع كوة كورة الجمع هو كوة عرفة غرف والكوار الجماعة الكثيرة من الإبل وقد يطلق على الجماعة والسقع أي الناحية قول إن لم يكن له وارث هذا أحد الاعتراضات الشيخ تذكر واحد الاعتراض اللي الاعتراضات على المصنف ومفهومه إنه إذا كان له وارث فماله له على المشهور مقابله قولان انظر واحترز بالكتاب وعبارة وفي عبارته قال قن والأحسن أن يقول أن لو قال وقوله المؤدي يعني الصلحية المجملة اعتراض من أهل العنواء ومن المؤدي للزياء على الجمازين فإرثه للمسلمين وأما الكتابي العبد إلى خير ثم قال الإمام رحمه الله والأصول إثنان الآن قرينا جوج بالمسائل في العلم الفرائض شنو قرينا؟ قرينا الحقوق المتعلقة بالتركة وقرينا ما يتعلق بالإرث أولا الحقوق المتعلقة بالتركة ديك المسألة الخامسة وتكلمنا ما يتعلق بالإرث فرضا وتعصيبا هذاك ديك فرضا وتعصيبا شنو من جانب في علم الفقه هذاك جانب الفقهي الآن ماشي نلقاو الجانب الحسابي لأن علم الفرائض يتكون من علمين يتكون من الجانب الفقهي ومن الجانب الحسابي الجانب الفقهي باش نعرفوا المقادير ومن يستحقها والجانب الحسابي باش نوصلوا لهم الحدود ديالهم. الان فرغنا من القسم الاول كان القسم الثاني. قال الامام والاصول، قال هذا شروع من المصنف في القسم الثاني من قسمي علم الميراث. شنو هو؟ هو معرفة القواعد الحسابية التي يتوصل بها إلى معرفة ما يجب لكل واحد من التركة. معنى هذا البحث اللي بحثناه، مثلا شي واحد يقول لك فلان كريوات، انت لا تطلع إلى المسألة، قل له هذا ريوات. شنو اللي يدي؟ النصف إذا كان من نوع كذا، إذا يدي الثلث من نوع كذا، الثلث لا محجوب لأن فلان حجبه، لا هذا اللي يدي التعصيب، لا هذا اللي يدي مجوج، أنت لا تجاوب على هذا، ولكن ما عندكش الطاقة باش تدفع له ديالو، باش توصل له، خصك تقرا هذا القسم هذا باش تعرف توصل. هذا القسم هذا شنو فيه؟ فيه باب التعصيب، وباب التصحيح، وباب التقسيم. معنى نأصل ونصحح ونقسم التركة على الورث. شحال الحاجة هنا؟ ثلاثة. معنى كيف نؤصل المسألة؟ كيف نصحح المسألة؟ كيف ندفع له الحدود ديالو؟ شحال الحاجة؟ ثلاثة. أما التأصيل هو هذا والأصول، أما التصحيح فين باش يكون؟ فين؟ ورد كل صيف. هذيك ورد كل صيف، هذيك وجبة التصحيح. اما التقسيم ديك او تقسيم التركه، هذا شحال؟ هذه مثلثه مهمه جدا. هذه مثلثه المسائل اعظم ما فيها العلم. شنو هو؟ هو كيف نقيو نصحو، كيف نقيو نأصلو، كيف نقيو نقسمو. هذا البحث هذا من هنايا من اصوله حتى لقوله ورد، هذا الربط التقسيم هذا من كلمه ورد حتى نوصلوا هنا. سن هنا او تقسيم التركه على مصحته، هذا شيء يسمى باب التقسيم. هذا كيف نكون نقسم هذا باب التقسيم حتى نوصلون للمناسخات، تنوصلون للمناسخة. هذا كله باب التقسيم. هذه ثلاثه المسائل. اذا شنو قرينا؟ القسم الاول في علم الميراث. شنو القسم الاول؟ الجانب الفقهي. الجانب الفقهي هو الشيء اللي قريناه دابا. اذا الان لو حصلنا داك الشيء ما يمكنناش نغلطوا، معنى اي تركه تطرح عليك غتجاوب عليها جوابا فقهيا، ولكن ماذا ما ماشي استطاع ينقصها، مش غاديش يتصحح وما غاديش ينقصها. مش نقول له لا فلان ياخد النصف، فلان ياخد كذا، فلان ياخد كذا، فلان ياخد كذا، فلان ياخد كذا، ما نستطاعش نقول له هذه من كذا من كذا مثلا. ياك الان غنقرا هذا قال المصنف والاصول. شوف الإمام المحشي شنو قال، واعلم أن المال الموروث ينقسم إرثه على ثلاثة أقسام. المال الموروث ماله في ثلاثة أقسام، أحد هذه الأقسام أن يكون المستحق لجميعه واحدا. هذا مثال، معنى مات واحد الإنسان وترك ابنه واحد وترك الديار، هذا كل شيء للأولاد ومع الإنسان. مات الإنسان وترك خال، هو اللي كاين، لا واضح. هذه تحتاج شي عمل للحساب ولا ما يحتاجش؟ لا عمل للحساب. ما هنا والو. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن يتعدد وكلهم عصبة. كلهم عصبة، مثلا مات وخلى ثلاثة خطوط ذكورة. هذا ثلاثة الذكورة المسألة ديالهم ثلاثة، هذا دور نقص. خلى ثلاثة الذكورة وخمسة لنسات، ثلاثة الذكورة غنعملوا فيهم ستة وكذا. المسألة ما يمشي يكون 11، إذا المسألة ديالهم 11. مسألة واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة. نتبعوا العدد الورثة، هو اللي يقول المصنف وما لا فرض فيها وأصل عبد وعصبتها. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن يكون في الورثة من سمى له الشرع فرضا مقدرا. هنا في الورثة ماشي يكون سمى شي واحد عنده الفرض، إما عنده النصف، وإما عنده الثلث، وإما عنده كذا، وإما عنده كذا. شنو غيكون المساله ماين غنشوفوا ديك على حسب ديك الاصول. لكن المساله مثلا فيها النصف نقولوا اثنين، ولكن المساله فيها الثلث شنو نقولوا؟ ثلاثه. ولكن المساله فيها الربع شنو نعملوا؟ اربعه. ولكن المساله فيها الثمن نقولوا ثمانيه. ولكن فيها السدس سته. ولكن في بعض الاوقات يشلعوا مع بعضهم، ملي يشلعوا في بعض الاوقات ملي اثروا شي، وفي الاوقات اللي اثروا مثلا ماشي نفوندو الشماعه السدس والنصف، لا ملي اثروش نعملوا المساله من سته فيها ثلاثه وفيها ملي اثروش. ولكن في الاوقات ماشي الشماعه الربع والثلث، اذا الربع مع ربع ما عندهاش ثلث، ثلاثه من ثلاثه ما عندهاش ربع، لهذه غنعملوها 12، غنضطروا نعملوها 12. في بعض الاوقات غادي الشماع مع الثمن والسدس، اذا الشماع مثلا الثمن والسدس، الثمن يكون 8 ما عندوش السدس، السته من السدس ما عندهاش 8، غنعملوها 24. علاش غنعملوها 24؟ باش تجي معوضه. وهكذا الطريقه فهمنا. مثلا ملي يدخل الفرد المساله ما يمشي يولي على حسب الفروض، ولا كتسمى الفروض والعصبه لا ما عندها غرض، حنا في العصبه نعملوها الفروض. شنو نعملوا؟ نتبعوا الفور. واضح؟ مثلا المساله الانسان خلى واحد الانسان، هذه واضحه، خلى غير العصبه، المساله ديالو على حسب عدد العصبه. لكن المساله فيها الفروض، المساله شنو تتبع؟ تتبع الفروض. ولا كتسمى الفروض والعصبه شنو تتبع؟ تتبع الفروض. ثم هذاك الفروض تشوف انت الفرق كيف انه، لا كان النصف ما يجي اثنين، ولا كان ثلث او ثلثاني ثلاثه، لا كان الربع ماين اربعه، لا كان السدس من سته، لا كان الثمن من ثمانيه. واضحه. في بعض الاوقات غيشمعوا مع بعضهم، في الوقت اللي ماشي يشمعوا في بعض الاوقات اللي وقع التاثير، وفي بعض ما يوقعش التاثير، لا عملنا السدس والسدس والنصف ما يوقعش التاثير، لعملنا السدس والثلث ما يوقعش التغيير، السدس والثلثاني ما يوقعش التغيير. علاش؟ لان السدس عنده ثلث جوج، وعنده ثلثاني اربعه، وعنده النصف لا مزيانه. مساله لكن مثلا فيها هذاك الثلث وربع، هذا ما يمكنش يكون من ثلاثه، ما يمكنش يكون اربعه، غيكون 12. المسألة إذا كان فيها السدس والثمن ما يمكنش يكون ستة، ما يمكنش يكون ثمانية، يكون 14. هذا قال المصنف رحمه الله فرض المقدر المراد هنا. ولما كان هذا القسم لا تخلص فيه القسمة على عدد رؤوس القسم الثاني إلا نادرا، شنو مثلا ماشي تجي قد الفلوس قد الورثة، كيف تجي لك هذه؟ تجي لك معوطة ولا ما تجيلكش؟ ما تجيش. مثلا نقول الإنسان خلى ثلاثة ذولاده الذكورة وثلاثة الملايين، لا جات معاوضة مقسومة بيد هذه مليون للواحد. مثلا خلى 10 الملايين، خلى 10 ذولاده حتى هي معوضة؟ معوضة. خلى 8 ذولاده و 8 الملايين حتى هي معوضة، ولكن قليل في تجي لك بحال هكا، ما تجيش بحال هكا. معنى شنو إذا تجي؟ إذا تجي 8 ذي العواول و 18 المليون. إذا تجي مثلا 8 ذي العواول و 11 المليون. إذا يجي 8 الأولاد و 3 المليون غالبا ما تجيش. كذلك المسألة من 6 فيها السدس ما تجيش 6 الملايين، ماشي كل واحد مسألة من 6 تجي 6 الملايين. أما إذا كان 6 الملايين يمكن تجي تجي موضحة، هذا أعطي له السدس ديالو، هذا أعطي كذا، تجي معاه واضحة. مثلا الإنسان مات شنو فيها؟ فيها الثلث وفيها النصف وفيها شنو هو؟ السدس. معنى مسألة فيها ثلث وفيها إذا المسألة فيها ثلث وسدس ونصف من ستة، إذا النصف ديالها ثلاثة، الثلث جوج، السدس واحد، لا جات مقدرة. هذا لي وخلت ستة ملايين، جات معوضة. مسألة من ستة وعنده ستة ملايين، ستة ملايين الزوج، ها ثلاثة ملايين ديالك. مثلا فوق الإخوة الأمي، ها جوج ملايين ديالكم. الجدة مليون، ها مليون ديالك. واضحة ولا؟ واضحة. هذه جات معوطة، ولكن هذه قليل في تجي لك هذه. هذه تجي ولا ما تجيش؟ ولهذا قال الإمام رحمه الله قال لا تخلص القسمة على لا فرض، وهذا القسم لا تخلص فيه القسمة على عدد رؤوس القسم الثاني إلا نادرا اتفاقيا. بحال ايش؟ كمن يرثها زوج وثلاثة بنين. زوج وثلاثة بنين، مين هذه المسألة هذه؟ اربعه علاش ما اربعه رغم هو ثلاثه ويكون هنا اربعه الملايين جمعه يكون هيدا واربعه الملايين كل واحد يدي مليون ديالو في الجيب ديالو ماشي بحال الزوج يدي مليون ديالو في الجيب والاخ يدي جات معوطه هذه اولا معوط ولكن خصو يكون اربعه الملايين اما لو مشى اربعه الملايين خصها ماشي وقع بعدا كيف خصها الكيفيه ديال القسمه هذه تحتاج الى كيف القسمه ما تكون سهله احتاج الى عدد يوجد فيه ذلك الفرد او تلك الفروض من غير كسر لما كان الامه ماشي هي هذيك نيش احتاجنا واحد العدد نعمله هو القالب ديال المساله عدد كالقالب هذاك القالب ديك العدد غنقولوا له الاصل شنو خصو يكون فيه خصو يضبطوا فيه امرين لا بد من امرين هذاك العدد شنو خصو يكون اولا خصو يكون اقل عدد وصحيح لا بد من اقل عدد وصحيح لا بد شحال الشروط فيه لا بد. هو اللي مش يقول الامام رحمه الله من تحت ثم العدد التي تصح صارت ثاني نظره او لا بقي قالوا هذه نسب اقل عدد شوف اقل عدد تخرج منه السهام صحيحه من غير كسر معنى ملي تسمع انت الاصفي علم الفرائض باش غتشوف اقل عدد صحيح هذا هو الاصفي علم الفرائض اذا لابد ان يكون اقل عدد تخرج منه السهام الصحيحه مثلا النصف شنو غنعملو نعملو اثنان علاش لان اثنان الزوج يدي واحد ديالو صحيح ما كاين لا كسر ولا نحتاج نمشيو لاربعه ما نحتاجش ما نعملوش لاربعه معنى يمكننا نعملو اربعه ويدي جوج ويمكننا نعملو مثلا ثمانيه ويدي اربعه يمكننا نعملوها سته ويدي ثلاثه لا نعملو اقل عدد اقل عدد هو جوج مثلا مساله فيها ثلث او ثلثان ميمش نعملوها نعملوها ثلاثه مساله فيها ثلث ميمش نعملوها علاش لان يعني ثلاثه الثلث ديالها واحد اصحح ونعملو الثلثان جوج وصحاحين نحتاج نمشيو حنايا يعني سته يعني سته يمكن نعملو الثلث جوج ونعملو الثلثان اربعه لا حنا نمشيو غير ثلاثه مثلا مساله فيها السدس شنو المساله فيها ربع شنو غنعملو اربعه واش نمشيو لثمانيه يعني يمكننا نعملو ثمانية ويكون جوج ويمكننا مثلا نعملو 12 ويكون ثلاثة ويمكننا نعملو 16 ويكون أربعة لا حنا نعملو أقل عدد هي أربعة ويكون داكشي صحيح أربعة واحد هو هذا لكن مثلا الثمون شنو خصنا نعملو أقل عدد شنو أقل عدد ثمانية يعني ثمانية ماشي شي واحد يمكننا نعملو 16 ويجيو جوج ويمكننا نعملو مثلا أربعة ولكن يكون الانكسار يكون نصف واحد يمكننا نعملو 12 يكون واحد ونص لا حنا ما خصناش الانكسار وما يكونش داك الشيء لا لابد من هذا لابد هذه هي قاعده الاصل اذا الاصل في علم الفرائض لابد يتضمن امرين شنو يتضمن امرين وصحيح قال الامام رحمه الله قال تلك يضبط فمن غير كسل يسهل العمل لان التصرف بالصحيح اسهل من التصرف بشغاب الكسور يعني الانسان يتصرف بالحاجه الصحيحه درهم مكمول حسن ما يكون درهم جزاء مثلا 10 درهم صحيحه حسن ما يكون جزاء بشغب الشغب القصور الشغب هو تهيج الاثاره والفتان والاضطراب معنى الشغب القصور هو الاضطراب القصور اللي تخلينا مضطربين ما تخليناش مهدئين فإذا وجدوا العدد الذي توجد فيها تلك الكهود الصحيحة شنو سموه؟ سموه أصلا وهذا هو اللي كنا نقوله فيما تقدم نقول له الأصل ونقول له المقام ونقول له المخرج معنى هذه ديك النسوم اثنين هذيك اثنين نسوم شنو نسميوها؟ الأصل نسميها أصل ونسميوها زين المقام ونسميوها المخرج وهو قال الإمام رحمه الله وقسموه على الورثة مي اذا نعملوا حنا ديك السته هذيك السته نقسموا على الورثه لكن السته فيها السدس حيد واحد كان فيها النصف حيد ثلاثه كان فيها الثلث حيد جوج شنو نقسموا واش نقسموا المال او نقسموا ديك العدد نقسموا ديك العدد نقسموا على الورثه قولوا هذه من السته واحد السدس جوج كذا قال قسموا قسموا على قدر موارثهم كأنه الماء المتروك، كأن هذه الثلاثة هي الماء المتروك. ولهذا ما يمشي نوصلوا إن شاء الله نتقسيم لنشبهوا الماء نقسموا على الستة، نشبهوا مثلا الديور اللي خلى وقال الفلوس نتقسموا على الستة، نتقسموا على الستة لأن الستة هو الأصل. دابا دابا الأنصيبة اللي تتقسم ذلك العدد هي اللي مش تتقسم، ثم عاد نشوفوا المل ونقسموا على ذلك الستة. هذه التقسيم يكون واضح، هذا هو يكون واعي، هذا وعلم مهم، هذا مهم وصعب. هذا قال الإمام رحمه الله: وإنما ألغوا التاركة أولا وعمدوا إلى تلك الأعداد الأصولية. علاش؟ شنو السبب اللي ألغوا التاركة ومشوا للعدد؟ شنو هي السي عبد السلام؟ مثلا السيد خلى 3 ملايين، حنا ما مشيناش 3 ملايين، عملنا 6. خلى 100 مليون، حنا ما مشيناش 100 مليون، عملنا 8. خلى 1000 مليون، حنا ما مشيناش 1000 مليون، مشينا 12. قلنا له نسأل عليك 12، شنو السبب؟ الجواب هو تم، لأن المال ماشي منضبط، كل واحد شنو اللي يخلي. نسي المال ماشي منضبط، لأن كاين اللي يخلي البيطة، هو مشي نعملوا حنايا المسألة على البيطة ونقولوا هذه مسألة من البيطة. واحد خلى جوج د الخبز، نقولوا هذه مسألة من جوج د الخبزات، لأن هذاك ما ينضبطش. حنا حنا نعملوا الأصول المنضبطة. ولهذا قال الإمام رحمه الله: لعدم انضباط التركة، إذ كل أحد له تركة لا توافق تركة غالبا، وتلك الأصول جعلها الفرضيون. شنو جعلها؟ كالقالب. شنو جعلوها؟ كالقالب، حديث القالب الذي يعدلوا به الطوب، يجيبوا الصاب وذي فروا، أو شيء قالب يعدلوا به الذهب، أو شيء قالب يعدلوا به كذا كذا، أو شيء قالب يعدلوا به المفتاح، هذا دم فروا فيه ونعدلوا به. كالقالب لتفرغ عليه كل تركة ويسمونها أصولا. علاش؟ لانحصارها وانضباطها. علاش يقولوا لها أصولا؟ لانحصارها وانضباطها، لأن هذا تشوفه والأصول اثنان وأربعة لها محصورة، محصورة هذه الأصول محصورة. قل حصارها وانضبطها كما مرة. وقد تقدم أيضا أن الفروض المعينة شحال هي؟ ستة. شنو فيها؟ النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذا الفروض شنو يسمى؟ نسب، أي أجزاء ذات نسب. معنى الثلث جزء صاحب نسبة، معنى ثلث جزء صاحب نسبة لثلاثة، معنى جزء من ثلاثة. ربع شنو؟ جزء صاحب نسبة لأربعة. ستين سدس شي يسمى؟ هذا جزء من ستة. هذا معنى العبارة. معنى الفروض أبو النصف والربع والثمن والثلثان، شنو معنى هذه العبارة؟ أجزاء ذات نسبين. هذا أجزاء ذات نسبين، ماشي جزء كان، لا جزء عنده النسبة. واش جزء فقط أو جزء والنسبة؟ جزء والنسبة. معنى ثلث جزء من ثلاثة، ربع جزء من أربعة. هذا قول الإمام رحمه الله: وهذه نسب، أي أجزاء ذات نسب، ولا بد لكل واحد منها من مقام. وهذا النصف الربع الثمن، كل واحد خصو عنده المقام ديالو، كل واحد عنده المقام. أقل عدد توجد فيه تلك النسبة صحيحة. مثلا لا جينا الربع لا عملناه من النصف، إذا عنده واحد. ولا جينا الثلث عنده واحد من ثلاثة وصحيح. لا جينا الربع لا واحد من الأربعة، إذا عنده نسبة صحيحة. وعاد أقل عدد شحال الحاجات؟ عنده نسبة صحيحة وأقل عددا، اقتصارا على ما تدو الضرورة إليه. علاش عملنا هذا؟ احنا وقفنا عند الضرورة وهروبا من التطوين. معنى يمكن احنا نعملوا هذا الشيء كامل، نعملوا 24 ونعملوا ولا كفى الواحد 24، نعملوا احنا غير بلاش نخدم كل شيء، لأننا لعملنا 24. شوف 24 عند النس، شو النس ديالك؟ 12. عند الثمن 3. عند السدوس 4. عند الربع شنو؟ 6. عند الثلثاني 16. عند الثلث ثمانية. إذن كل شيء كان يمكننا نعمله هذا، كان يمكننا نعمله هذا، كان نعمله إحنا يمكننا نعمله أصل واحد، ولكن ما مشي يكونش يحقق حل اللي كان يقولنا قبائل. إحنا خصنا نهربوا من التطول وهروبا من التطويري، وإلا لكفى وإلا لكفى الواحد والعشرون. ثم إن العدد الذي تصح منه الفريضة صارة ينظر فيه من حيث اتحاد الفروض وتعدادها. مثلا في بعض الأوقات ننظر اتحاد الفروض وتعداد الفروض. معنى اتحاد الفروض فرض واحد، في بعض الأوقات تعدد الفروض، وفي بعض الأوقات من حيث اتحاد الرؤوس مستحق الصيام. في بعض الأوقات ننظر اتحاد الفروض وتعددها. شنو اتحاد الفروض؟ لا مسألة فيها غير النصف، المسألة فيها غير الثلث، لا فيها كذا وفيها كذا، فيها السدس وفيها الربع، هذا متعدد. تعدد. في بعض الأوقات ظنظون اتحاد الرؤوس. شنو اتحاد الرؤوس؟ واش رأساني، واش ثلاثة الورثة، واش أربعة الورثة. إذا هنا اتحاد اتحاد الفروض وتعدادها في البحث ديالها، هو هذا هو الأصول. وهذاك اتحاد الرؤوسي في البحث ديالها، لا البحث ديالها هو منطق بلا صنفي، لهذاك ماشي يكون باب التصحيح. معنا ما إذا نظر إحنا للرؤوس، الرؤوس ديال الورثة شنو غيولي؟ غيولي التصحيح. هنا ما غنظر لهاد الفروض شنو غيولي؟ التعصيب. إذا هنا جوج، نظرة تعصيلية ونظرة تصحيحية. النظرة الأولى اللي ماشي تولي من الفروض تيكون هذه التعصيب، ولكن النظرة اللي ماشي ننظر للكوس لا ماشي باش يكون نقول هاد اليومين لا هادو الثلاثة انكسر عليهم وانكسر ثلاثة ضغط ثلاثة، تيسمى هذا صحيح. مثلا ما عملنا مسألة من السعود هاد يومين في هذيك الغضاء الأكدرية والغضاء ماشي ميكانز تسعود والحظ هذاك الجد شنو كان؟ لا كان أربعة ما ديوجوش معوطين على ثلاثة ما ديوجوش انكسر، لأن أربعة ماشي جو منكسر. إذا شنو غنعملو؟ ثلاثة رؤوس. فين ثلاثة رؤوس؟ ثلاثة الجد برأسين ولا غنضربوهم في ثمانية، وهذاك هو التصحيح. هذاك ماشي يكون ديك الوقت صحيح. صحيح هو تشوف هذا من جعلوا الانكسار استنضربوا. قال الإمام رحمه الله فما خرج بالنظر الأول شيء يسمى أصلا، وما خرج بالثاني يسمى فرعا وتصحيحا. هذا البحث مهم، هذا اللي صرفنا دابا مهم جدا، هذا اللي تقرا دابا هنا مهم التفسير ديالو. إذا ماذا نظروا من الفروض وتعدد الفروض شنو النظرة تكون هذه؟ تأصيلية. ماذا نظروا اتحاد الرؤوس وتعدادها شنو تكون النظرة؟ صحيحية. طب لأن ماذا تكون النظرة تأصيلية شنو اللي يكون؟ خصنا نبنيه أصلا، نعمله أصلا أنفرع له. مثلا ستة سدس نعملهم ستة ربما من أربعة، إذن هذا تأصيل، هذا باش يكون هذا أصل وتفرع عليه الفرع. مثلا ماذا يكون تصحيح؟ معنى تصحيح خصنا نعملوا الحاجة الصحة. شنو الصحة؟ نزولوا الكسر. نخاول الكأس ولا خصني نزولو شنو هو اللي في القضيه تضر معنا لا نعملو فحال هانت تشوف قبيحه عندنا الكأس كان مثلا عندنا 4 بدل نقسم على 3 لا نقص على 3 ولا ما نقسمش اذا خصنا باش نزولو هذا العيب شنو باش نزولو العيب خصنا نصحو شنو نعملو مثلا 3 رؤوس الجد والاخت غادي تضرب 9 ما يتسعود مش وليو شنو وليو 27 ما يقول 7 ما بقاش ذلك الشيء ولا صحيح ذلك الشيء جزء إذن الغاية من التصحيح إزالة القصور شنو الغاية من التصحيح إزالة القصور الكسر ما يبقاش ذلك الكسر اللي وقع بين الصنفي والسهم كسر بين سهم وهذا سيأتي إن شاء الله يكون بحث مهم لأن قد يكون الكسر على صنف واحد وقد يكون على صنفين وقد يكون على 2 أصلا هذا يختلف الأمور معنى على صنف واحد يكون عامل من يكون على صنفين يكون عامل من يكون على 3 أصناف يكون عامل هذا نفرغوا من باب شي يكون عندنا باب التصحيح من نفرغوا من باب التصحيح ندخلوا باب التقسيم باش نقسموا دابا صح حنا باش نقسموا شنو غنقسموا ديك الوقت ثانيك تقسم على هاد الشيء هذا ثانيك تقسم على 8 تقسم على كذا تقسم ثانيك بدا تقسم ديك الوقت مثلا 30 مليون غتبقى تقسم على 6 30 مليون تقسم على 8 على 8 30 مليون تقسم على 12 الا كان 12 الا كان مساله ب 12 لكن كذا هي مشاهد خليها تما ان شاء الله في الدرس اللاحق الاصول